بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وللشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ونحن مع كتاب الوقف. وقلنا إن الوقف مستحب وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه الشرع الحنيف، وهو حبس العين وتسبيل المنفعة بحيث لا يورث ولا يباع ولا يوهب. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو. يعني الوقف يلزم بمجرده، يعني بمجرد أن يقول هذا وقف لزم، هذا هو الأصل في الوقف، أنه عقد لازم لا ينفك. طبعا على خلاف الجمهور على أن الوقف لا ينفك، ما يصير اليوم وقف وغدا أغير رأيي، خلاص طالما أنه وقفه فيكون وقفا أبديا. لذلك يقول من شروط صحة الوقف التأبيد، يعني يكون وقفا على التأبيد، يعني أبدا إلى أن يعني يتلف أو لا يمكن استخدامه. قال: ويلزم الوقف بمجرد ويملكه الموقوف عليه، أي يملك الانتفاع منه، وإلا هو وقف أصلا، قصده يملكه أي يملك الانتفاع بهذا الوقف. فينظر فيه هو، ينظر فيه يعني يكون ناظرا عليه، لأن ما يقوم به غيري من أموالي أو كذا إن كان وقفا فالمسؤول عن الوقف يسميه أهل العلم ناظرا، المسؤول عن الوقف يسمى ناظرا، والمسؤول عن أموالي وحياتي في حياتي يسمى وكيلا، أقول هذا وكيل عني يقوم بأعمالي وكذا. إذا كان على وقف فهو ناظر، إذا كان وقف وغير الوقف هذا وكيل، إذا كان بعد وفاتي فهذا يسمى وصيا، يكون وصيا الذي يكون بعد الوفاة. إذا أنا وصيت قلت فلان هو يقوم بحفظ أموالي وتوزيعها على أولادي ورعاية حلالي وكذا، هذا وصي. والرابع الولي، والفرق بين الوصي والولي أن الوصي من يضعه صاحب المال، بينما الولي من يضعه الشارع. يعني لو مات الإنسان وعنده أموال وعنده أطفال صغار، من المسؤول عن أموال الصغار؟ إذا كان وصى لأحد، مثلا وصى لأخيه مسؤول عن أموالي أو لجاره أو صديقه أو كذا، يكون وصيا. إذا لم يوصي أحدا فمن يضعه الشارع، وهو ولي الأولاد، ولي أبوهم أخوهم عمهم وهكذا، الوصي عليهم. إذن عندنا ناظر وهو خاص بالوقف، وكيل وهو عام في جميع الأموال، وصي وهو الذي يتصرف بعد موت الموصي، ولي وهو الذي يتصرف بإذن الشارع. قال: فينظر فيه أي يكون ناظرا عليه. وهذا في الوقف الخاص، وسيأتينا أن الوقف نوعان، وقف خاص وقف عام. قال: فينظر فيه هو أي يكون ناظرا عليه، أي مسؤولا عنه، أو وليه، يعني إما ينظر هو فيه أو وليه إذا لم يعين ناظرا. قلنا إذا لم يعين ناظرا فصاحب، يعني عندنا ثلاث أحوال له: إما أن يعين يقول فلان ناظر على الوقف، طيب خلاص تعين، لم يعين الذي أوقف عليه كما تأتي شروطه، هو الأصل يكون ناظرا تلقائيا، أنا أوقفت على عبد العزيز هو الناظر، خلاص طالما أنه عاقل بالغ راشد مسلم يكون هو الناظر. أما إذا أوقفت على أطفال صغار فالناظر عليهم وليهم وهكذا. نعم، يقول: فينظر فيه هو أو وليه إن لم يعين، يعني ناظرا، ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. إذن الوقف الخاص، الوقف الخاص أوقفت على أولادي، أوقفت على أولادي هذا وقف خاص، أوقفت على أبناء عمي هذا وقف خاص، أوقفت على المسلمين هذا وقف عام. طيب، فإذا أوقفت على ناس معينين ف واحدة من الثنتين، إما أني أعين ناظرا وإما أني لا أعين، إذا عينت ناظرا هو المسؤول، لم أعين واحد منهم يكون ناظرا، اختلفوا فالولي أقربهم يعني شرعا هو الذي يكون وليا على هذا الوقف. يقول: ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين، أي يتعين من عينه الواقف. قال: ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة، فيعمل بذلك. يعني مجرد أن قال وقف على الفقراء خلاص راح للفقراء، مجرد أن يقول وقف على الفقراء، وقف على طلبة العلم، وقف على المجاهدين، وقف على أئمة المساجد، وقف على الأسرة الفلانية، خلاص من يعين الوقف صار وقفا مباشرة. ما لم يستثني، كان يقول وقف بعد موتي، فإذا يستفيد منه في حياتي. متى يكون وقفا؟ عندما يموت. قبل أن يموت لا يستطيع أحد يخرجه يقول يلا جاء الفقراء يلا اطلع، جاء طلبة العلم، جاء أئمة المساجد، جاء المؤذنون، جاء المجاهدون، اخرج من بيتك. يقول لا، أنا اشترطت، أنا قلت وقف بعد موتي فأنا أستفيد منه في حياتي، أو وقف بعد موتي وموت أولادي. وهذا يكون فيه حلا لبعض الإشكالات الآن التي تقع. يعني بعض الناس مثلا، يعني خاصة بعض الأسر، يكون الزوج والزوجة وحدهما وما عنده ورثة، خاصة يعني ما عنده أولاد، طيب وأبوه وأمه مثلا توفيا، ويبي يجعل بيته وقفا، لكن يقول بخليه وقف لكن أنا ما عندي مكان أسكن، أوقف بعد موتي. فيقول طيب بعد ما تموت زوجتك مسكينة وين تروح؟ فيقول بعد موتي وموت زوجتي، يعني أنتفع به طالما أنا حي، أو أنتفع به أنا وأولادي وزوجتي. مثلا بعد أن مثلا كل واحد يطلع لبيت، مثلا عندنا في الكويت مثلا إذا اشترى أحد كل إذا اشتروا بيوتا هذا البيت يكون وقفا، يعني لا يورث، لا يورث وإنما يكون وقفا. إذا الأصل في الوقف أنه يكون وقفا مباشرة بنصه أن هذا وقف. ما لم يشترط، كان يقول وقف بعد موتي، وقف بعد موت فلان، وقف بعد أن ينتفع به أولادي، وهكذا. نعم. قال: وحيث انقطعت الجهة والواقف حيا، حي والواقف حي رجع إليه وقفا، ومن وقف على الفقراء فاستغرب تناول منه، ولا يصح حفظ الرقيق الموقوف بحال، لكن لو وطئ اللمث الموقوف عليها الموقوفة، لكن لو وطئ اللمث الموقوفة فت عليه حرب، فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها. نعم. وحيث انقطعت الجهة والواقف حيا رجع إليه وقفا، يعني قال هذا وقف على إخوتي، مات إخوته وليس عندهم ذرية وقطع، يرجع إليه، يكون وقفا عليه هو. فإذا إذا انقطعت الجهة رجع الوقف إلى صاحبه، لكن يكون أيضا وقفا. ومن وقف على الفقراء قال هذا وقف على الفقراء، ثم هو صار فقيرا يدخل معهم يستفيد من هذا الوقف، لا يقال لا أنت أوقفت على الفقراء، طيب أنا الآن صرت من الفقراء، فيدخل مع الفقراء ويستفيد من وقفه. قال: ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، يعني قد يوقف الإنسان عبدا أو أمة، يقول هذا العبد وقف يخدم المسجد، هذا العبد وقف يخدم المسجد، هذه الأمة وقف تخدم مثلا، فهذا وقف. طيب لو جاء وقال أنت حر، يقول للعبد، يقول لا ما يصلح، ما يصلح تعتقه، لماذا؟ لأنه وقف، لا يقع عليه الوقف الحرية، لا تقع عليه الحرية ولا يقع عليه العتق، لماذا؟ لأنه موقوف، لأنه موقوف فلا يكون حرا. لكن لو أوقف أمة ووطئها اللي هي يسمى ملك اليمين، لو عنده ملك يمين وقال هذه الأمة وقف، طيب لا تباع، ثم وطأها، إذا وطأها وحملت تنتقل من أمة إلى أم ولد، تنتقل من اسم أمة إلى اسم أم ولد، هنا إذا صارت أم ولد تعتق بموته تلقائيا، تعتق رغما عنه بموته. أم الولد يعني إذا إنسان عنده أمة وجامعها ولم تأتي منه بولد له أن يبيعها بعد ذلك، لكن إذا حملت منه خلاص لا يجوز بيعها. وكانت هذه مسألة خلافية بين علي وعمر رضي الله عنهما، فكان عمر يرى أن أم الولد لا يجوز بيعها، وعلي كان يرى أنها تباع. أو في البداية علي وعمر كان يريان أنها لا تباع أم الولد، ثم علي في خلافته تغير رأيه وقال إنها تباع، حتى قال له شريح لرأيك مع عمر أحب إلي من انفرادك بهذا القول، وهو أنها لا تباع وأنها تباع. فالصحيح أن أم الولد يعني الأمة العبدة إذا حملت من سيدها فإنها لا يجوز بيعها وتصير أم ولد، بمجرد موته تصير حرة. ليش تصير حرة؟ قال أهل العلم القاعدة، وجاء فيها حديث ولكن فيه ضعف، لكنها قاعدة عند أهل العلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، أي إنسان يملك رحما محرما يعتق تلقائيا بدون ما يقول له أنت حر، يصير حرا رغما عنه. من الرحم المحرم؟ النساء التي تحرم عليك. من النساء التي تحرم عليك؟ يلا ذكرنا. الأم، البنت، العمة، الخالة، الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت. هؤلاء أرحام محرمة، أرحام محرمة. فأي واحد يشتري مثلا، اشترى أمه عبدة، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، أو عمته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته، قال ليش عمتي تصير عبدة عند الغير، خل تصير عبدة عندي وأنا أكرمها وكذا، مجرد أن يشتريها تصير حرة رغما عنه، ما يحتاج يقول لها أنت حرة. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه مباشرة، مجرد أن يشتري عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو أمه أو ابنته أو أخته تصير حرة. طبعا الأم وإن علت، الأم والجدة والخالة، خالة الأب، خالة الأم، وانت صاعد هكذا، طيب، فتعتق عليه مباشرة. ومثلهم أو مثلهن في الرجال، من ملك أخاه أو أباه أو ابنه أو عمه أو خاله أو ابن أخيه أو ابن أخته كذلك يعتق عليه مباشرة مجرد أن يشتريه. فهذه أم الولد إذا مات السيد تورث، من يرثها؟ ولدها. والولد إذا ملك أمه صارت إيش؟ حرة خلاص. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فلذلك إذا أوقف أمة ثم جاء وجامعها وأنجبت له صارت أم ولد، لا يجوز بيعها، فإذا مات عتقت. طيب والوقف؟ قال تعتق. طيب والوقف؟ ينظر إذا كان عنده مال، إذا كان عنده يؤخذ من ماله ما يشترى به أمة ثانية وتكون وقفا، يؤخذ من ماله ما يشترى به أمة ثانية وتكون وقفا. نعم. نعم، يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الوقف، هذا الأصل. طيب وقف عندي، وقف أنا، والوقف هذا عمارة، والعمارة هذه تدر مثلا 2000 دينار مثلا في الشهر، من الألفين نقول شوف الواقف شو قايل، ينظر ماذا قال الواقف، لأن هذا هو الذي أوقف، إذن هو الذي له الحق. فإذا هو نص مثلا نص كتابة أو شفهيا، طيب قال هذه العمارة تصرف أموال، هي وقف وتصرف أموالها على الفقراء، على المساكين، على الأيتام، على المجاهدين، على أبناء السبيل، على طلبة العلم، على المؤذنين، على الأئمة، على المدرسين، المهم الذي ينص عليه بالوقف. طيب إذن يعمل بشرطه، يعمل بشرطه، ماذا قال الواقف فيكون على ما شرط. فإن جهل قال هذا وقف ومات، أو لقوا ورقى عنده كاتبهم شهد عليها ربعة أن هذا وقف. طيب وقف على من؟ قال ينظر إلى العادة الجارية، فإن لم يكن فإلى العرف. العادة الجارية والعرف، العرف أعم، العادة الجارية أخص. العرف أعم والعادة الجارية تكون أخص. مثلا عرف الناس أن الأوقاف تكون على الفقراء، هذا عرف الناس، أنه إذا قال وقف فالمقصود الوقف على الفقراء. أو عرف هذا البلد دائما أنه إذا قال هذا وقف فهو على الأيتام، معروف هذا المتعارف عليه في هذه البلاد، أن الأوقاف دائما تكون على من؟ على الأيتام. واضح؟ نعم. لكن جرت العادة أن الذي يوقف كذا إنسان في هذا المكان أنه يوقف على حيه، على الأيتام الذين في حيه، فهنا إذا قال على الأيتام وقف على الأيتام فينظر هل كل أيتام البلد يدخلون أو أيتام حيه. يقول انظر العادة، إذا كانت العادة الناس يوقفون على أيتام أحيائهم فيؤخذ بالعادة، إذا لم تكن عادة فيؤخذ بالعرف. طبعا هذا كله إذا لم ينص هو، إذا نص هو نصه مقدم، لكن إذا قال هذا وقف ومات، طيب، أو قال هذا وقف ولم ينص على شيء، فهنا الأصل ينظر إلى العادة الجاري أو العرف. قال والله العرف هنا كل الأوقاف على الأيتام، لأن الناس كان عندهم هم موضوع الأيتام وكذا، ودائما من عرفهم إذا قال وقف أيتام خلاص معروف، أوقاف كلها أيتام، كلها الأيتام. طيب فإذا قالوا طيب كل الأيتام، قال لا هذا وهلة أو هذا وجماعته أو هذا وأصدقاء دائما يوقفون على أيتام الحي، على أيتام الحي الذي هم فيه، فيكون وقفا على أيتام الحي وهكذا. فالقصد إذن ينظر إلى نص الواقف، هذا هو الأصل. فإن لم يكن له نص فإلى العادة الجارية، فإن لم تكن عادة جارية فيرجع فيها إلى العرف. فإن لم يكن، طيب، يعني إن لم يكن هناك عرف معين فالتساوي بين المستحقين، المستحقين اللي هم يستحقون الوقف، إذا كان نص مثلا عادة الناس، مثلا إذا قال هذا وقف على أولادي، وقف على أولادي، وجرت العادة أن إذا قال أولادي يقصد بهم الذكور لا يقصد الإناث، أو قال على أولادي مفهومها كلنا ماشي على هذا، أولادي وأولاد أولادي كل الناس ماشي على هذا الشيء، فهذه العادة الجارية. فإن لم ينص فتكون عليه على الفقراء، وتكون لهم بالتساوي، تكون لهم بالتساوي إذا لم تكن هناك ثمة عادة جارية ولا عرف ظاهر. نعم. نعم، ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون، يعني أحيانا يرتب بين البطون أحيانا لا يرتب، أحيانا يرتب بين البطون أحيانا لا يرتب. كيف يرتب؟ يعني إنسان له أسرة كبيرة، قال هذا وقف على أسرتي، كل من يحمل اسم هذه الأسرة وهو وقف عليه. طيب، لكن إذا قال هذا وقف على أولاد فلان، يعني عائلة في أحيان بعض الأسر الكبيرة، أو لنقل قبيلة مثلا، يلا اشتمون أي قبيلة، مطير يلا على المطران، قال هذا وقف على الدياحين، يلا زين، قال هذا وقف على الدياحين فقط، ثم لما قال ذلك فيدخل كل من كان نسبه ديحاني فإنه يدخل في هذا الوقف. لكن إذا قال هذا وقف على أسرة فلان من الدياحين، فإذا زاد فأسرة فلان من الدياحين، فإذا زاد فأسرة فلان، وهكذا بدأ يرتب البطون. طيب، هذه فإذا فاض هذه إذا فاض، لأن أحيانا الوقف يعني يكون سعره يسير ثم يزيد. أعطيكم مثالا، يعني الآن لما إنسان أوقف دكانا في الصفات بالكويت مثلا أو قريب منها أو كذا، في ذاك الوقت أوقفه من قديم كم كان يسوى؟ يطلع له 100 دينار مثلا، مثلا 100 دينار أجار مأجر مثلا زين عمارة مثلا، وهذه العمارة تطلع له خلنا نقول 500 دينار أجارات، وقف على أسرة أو على كذا، قال يعطون 10,000 في كل في السنة مثلا زين، أو 1,000 دينار في السنة. الأراضي ارتفعت المتر هناك بالآلاف. طيب فقال لا الحين وين الحين، الحين العمارة تسوالها أجارها لما هدمت وبنيت مرة ثانية من أوقافها. طيب الآن اطلع شهريا مثلا 50,000 أو 40,000 اطلع. طيب هي 10,000، طيب عندي 30,000 فائض، ما أذهب إلى البطن الثاني، أذهب إلى البطن الثالث وهكذا. فأحيانا يكون الوقف بالكاد يكفي من نص عليهم فلا يدخل الذين بعدهم، وأحيانا لا الوقف يكون كبيرا، يعني كان صغيرا الآن ما شاء الله كبير. يعني بعضهم مثلا أوقف بيتا، قال هذا البيت وقف على إمام المسجد والمؤذن، هذا وقف على الإمام والمؤذن هالبيت هذا. طيب هذا البيت في ذاك الوقت ماكو مشكلة، الآن هذا البيت يسوى له 5 مليون 4 مليون الآن مثلا موقعة أو كذا، الآن ما يصير وقف على الإمام والمؤذن، دخل فيه 20 إمام 20 مؤذن طيب يدخلون في هذا. فالقصد أن الوقف يرجع فيه إلى شرط الواقف، فإن زاد بعد ذلك فينتقل إلى البطن الذي بعده. نعم. قال ونص الواقف. طيب قلنا ويرجع إلى شرط في الترتيب وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار، فلا يزاد على ما قدر. يعني إذا قال يؤجر لمدة سنة يؤجر لمدة سنتين، المهم شرطه يعتمد، الشرط الذي يضعه الواقف لابد أن يعتمد لأنه هو الذي أوقف هذا المال. نعم. قال نص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود، فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا مجاف، وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها، ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاة. نعم. قال نص الواقف كنص الشارع، لا يقصد أن نص الواقف كنص الشارع من حيث الحلال والحرام، لا يقصد أن الشارع أوجب الالتزام بنص الواقف فصار كنص الشرع، لأن الشرع ينص على أن شرط الواقف لا بد من الأخذ به، هذا معنى كلامهم شرط الواقف كنص الشارع. شرط الواقف كنص الشارع أي أن الشرع يوجب الالتزام بنص الواقف. قال ويجب العمل بجميع ما شرطه، هذا هو الأصل، جميع ما شرط الواقف يجب الالتزام به ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. يعني ما المقصود من الوقف؟ الإحسان إلى الناس، مساعدة الفقراء، إعانة المحتاجين. طيب هذا الأصل في الوقف، لكن إذا كان قال هذا وقف سينما أو هذا وقف لمحل خمور أو هذا، لا لا هنا إيش لا يعمل بشرطه، لا يعمل بشرطه لأنه إيش، لأنه خالف أصل الوقف، لأن أصل الوقف على خير قربة، تذكرون لما قلنا هذا الوقف حبس العين وتسبيل المنفع على قربة أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. لو قال هذا وقف بس لا يدخله الفساق ولا الأشرار، هذا سكن نزل سكن ببلاش يسكن فيه الفقراء، بس فاسق ما يدخل، شرير ما يدخل، غني ما يدخل، يروح يأجر برا. هذا فقط للفقراء الصلحاء، فهذا الشرط مقبول، هذا الشرط مقبول إذا شرط أن لا ينزل في وقفه فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت، يعني قال هذه المدرسة وقف لا يزعون على الجبلان، زين قال هذه وقف على الجبلان، خلاص وقف عليهم، ما يدخلها إلا جبلي أبد. لماذا؟ وقف لهم، هذه وقف، لأن هذا وقف أسري، طيب فهذا وقف لهم. إن قال هذه المدرسة للقبيلة الفلانية أو للأسرة الفلانية تكون لهم، أو قال هذا مستشفى للكويتيين مثلا لا يدخل الكويتيون مثلا، طيب. فالوقف إذن إذا شرط فيه شرطا فيقبل شرطه ما لم يكن معصية لله تبارك وتعالى. وكذلك لو بنى مسجد مدرسة ومسجدا وقال لا يؤم الناس إلا من كان مذهبه حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، على ما شرط، على ما شرط في هذا؟ يقول لا المصلين بها، يعني ما يجوز يقول ما يصلي بهالمسجد إلا كويتي، أو ما يصلي في هالمسجد إلا شمري، أو ما يصلي بهالمسجد إلا عراقي، أو ما يصلي في هالمسجد إلا جزائري إلا كردي، لا يجوز هنا، لأن الصلاة حق عام لجميع الناس، الصلاة حق عام لجميع الناس، فلا يجوز أن يقيد الصلاة بقبيلة أو أشخاص أو غير ذلك. قال ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، يعني يقول هذا وقف على أسرتي اللي ما يصلون، اللي يصلي يطلع، هذا عوج هذا، زين. يقول أي واحد يلتزم زين ليس له الحق أن يسكن في هذا، هذا بس حق اللي مو ملتزمين، أي واحد فيهم يلتزم يطلع من الوقف، هذا لا يجوز، لأنه هو الأصل في الشر في الوقف أنه يكون قربة. هذا عكسها تماما، عكس الذي قال لا يدخله الأشرار، هذا قال لا يدخله الصلحاء، الصالح ما كأنه ينفر الناس عن الصلاح والعياذ بالله، فهذا لا شرطه باطل ولا يقبل منه. نعم. قال رحمه الله فصل ويرجع في شرطه إلى الناظر، ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام والتكليف والكفاية بالتصرف والخبرة به والقوة عليه. نعم. يرجع في شرطه إلى الناظر، يعني الناظر هو المسؤول عن تطبيق الشروط، يعني أنا أوقفت وحطيت ناظر، الناظر هو المسؤول عن تطبيق الشروط، إنه هو المسؤول عن هذا الوقف، فالناظر يلتزم بالشروط التي وضعها الواقف، الناظر قلنا المسؤول عن الوقف يلتزم بالشروط التي وضعها الواقف. طيب من هو الناظر؟ قال الناظر لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون مسلما، وهذا فيها تفصيل، لأن الأصل في الوقف أنه قربة لله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان وقفا عاما للمسلمين للصالحين للأتقياء للأئمة للمؤذنين للمعلمين لجيران المسجد، المهم يختار شيئا معينا فيوقف عليهم. طيب هذا إذا كان الوقف عاما، أما إذا كان الوقف خاصا قال هذا وقف على أسرتي، هو تو مسلم، أسرته كلهم كفار، واضح؟ أسرة كلهم كفار، هو أسلم، ممكن يصير؟ يصير، كان كافرا وأسلم ويبي بره له، يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فأراد أن يحسن إلى قرابته فقال هذا وقف على قرابتي، قرابته كلهم كفار، الناظر ما في مشكلة يكون كافرا هنا، لأن كافر على كافر ما في مشكلة، فيمكن أن يكون الناظر كافرا هنا. أما إذا كان الموقوف عليهم مسلمين فإنه لا يجوز أن يكون الناظر كافرا، لأنه فيه نوع من التسلط، يعني الناظر هو الذي يتصرف ويتسلط عليهم، والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهنا لا يجوز. إذن اشتراط الإسلام فيما إذا كان الوقف على إطلاقه، أما إذا كان وقفا خاصا لأناس معينين أقارب أو شيء، هن لا مانع أن يكون ناظر منهم. تذكرون لما قلنا لا يجوز أن يوقف على اليهود بصفتهم أو على النصارى بصفتهم أو على كنيسة، هنا لا يجوز، لأن هذا صار وقفا عاما على دين أو كذا غير الإسلام، هذا لا يجوز. لكن إذا قال وقف على أقاربه وأقاربه كلهم كفار، ما في مشكلة، هنا يجوز أن يوقف على أقاربه ولو كانوا كفارا. نعم. إذن الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التكليف. يعني ما يصير بعد أن أحط ناظر طفل صغير أو مجنون حط ناظر على الوقف، شو استفدنا احنا؟ لأن المقصود بالواقع بالناظر إيش؟ يعتني بالوقف، يباريه، يستلم الأجارات، يوزعها على المحتاجين كذا. إذا كان طفلا صغيرا أو كان مجنونا أو كان سفيها ما استفدنا شيئا. فلا بد أن يكون عاقلا بالغا، لا بد أن يكون عاقلا بالغا. والكفاية للتصرف، يحسن التصرف. إذا كان لا يحسن التصرف هذا الناظر فلا يصلح، وإن لا بد أن يكون يحسن التصرف، الخبرة به، يعرف كيف تصرف الأمور، كيف تصرف الأوقاف. ثم القوة عليه، أن يكون قويا، يعني ما يضعف في تنظيم الوقف، وخاصة إذا كانت بعض الأوقاف. يعني أحيانا أنت تتكلم عن وقف بيت، أنت الآن عندك شو اسمه الأمانة العامة للأوقاف، كم موظف فيها؟ واضح ولا لا؟ لو قلنا بس واحد هو مسؤول عن أوقاف الكويت كلها، يمكن؟ هل يمكنه أن يقوم بهذا العمل؟ لا يمكن أن يقوم بهذا العمل أبدا، لا يمكن. أنا أذكر في أسرة من أسر الكويت في شؤون القصر، إدارة كاملة في شؤون القصر لإدارة ثلث الله يرحمه عبد الله العثمان، إدارة كاملة، مدير ومراقبين ورؤساء أقسام موظفين، بس لثلث عبد الله العثمان رحمه الله تعالى. ليش؟ لأنه كثير جدا. فإذا لابد أن يكون قويا على إدارته، يعني يستطيع أن يقوم بهذا العمل. واحد بروحه ما يقدر على الأوقاف، إذا كثرت الأوقاف لا يمكن يقوم بها واحد. فهنا إذا لابد أن يكون مسلما مكلفا ذا خبرة قويا وقادرا على إدارة هذه الأموال. نعم. نعم، إذا كان ضعيفا، لكن شو نسوي بعد؟ صاحب الحلال هو حطه ناظرا، ما نستطيع نغيره، ما نستطيع نغيره، صاحب الحلال هو الذي جعله ناظرا، لكن يتدخل الحاكم هنا اللي هو القاضي فيوظف معه واحد ثاني حتى يعينه، حتى يعينه ويساعده. نعم. نعم. قال ولا تشترط الذكورة، يعني ممكن يكون ناظر الوقف امرأة، الناظر على الوقف امرأة، إذا كانت تستطيع أن تقوم بهذا العمل ما في مانع. يعني ليس بالضرورة أن يكون الناظر على الوقف رجلا، ممكن أن تكون امرأة أيضا ناظرة على الوقف. قال ولا العدالة، يعني لا يشترط أن يكون عدلا. لكن هذا في ماذا؟ عندنا الآن إن كنتم تذكرون قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا الناظر هو الذي يعينه من؟ صاحب الحلال الذي يريد أن يوقف، يقول فلان ناظر علي. طيب عبد العزيز مثلا، قلت أنا عبد العزيز ناظر على هذا الوقف، يصير ناظرا ولا لا؟ يصير. طيب هو ليس بعدل، قال حتى ليس، كيفي حلالي، واضح ولا لا؟ حلالي، ما حد له شغل فيني، حط عدل حط مو عدل، حلالي، لو بعطيه اياك كله تشكوا، واضح ولا لا؟ فهنا لا يشترط العدالة إذا كان الناظر من وضع من؟ صاحب الملك. طيب فلا تشترط العدالة. أما إذا كان وصيا أو كان وليا، يعني وصي اللي أوصى به أو وليا، فهنا يتدخل الحاكم، يتدخل الحاكم ويعزله، حتى لو عينه ناظرا بعد موته فإنه كذلك إذا أساء العمل في هذا الوقت فللحاكم أن يضيف إليه آخر حتى يحفظ هذا المال. نعم. قال: فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان مقصورا وإلا فللحاكم. نعم. إذا اشترط الواقف ناظرا يبقى هو الناظر خلاص، ما حد له يتدخل، لأن هذا حلال وأنا أتصرف فيه بما أشاء. طيب إذا لم يشترط ناظرا فهنا الحاكم هو الذي يعينه ناظرا على الوقف. نعم. قال: ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. نعم، يعني قلنا ال- ال- ال- الوقف إما أن يكون يعني إن عين ناظرا يتعين، إن لم يعين ناظرا فينظر. إذا كان الوقف خاصا أسرتي فلهم النظارة، هم يصيرون مسؤولين عن الوقف، ما حيتدخل ولا الحاكم يتدخل. يعني بعد وفاة الأب قال هذا وقف على ذريتي، وقف ذري يسمونه، على ذريتي. زين، جاء القاضي قال خلاص نحط لكم ناظر، قال لا ما تحط لنا ناظر، هذا وقف علينا، حنا نختار منا واحد، ما تدخل، ما يتدخل القاضي هنا. لهذا لأن هذا يسمونه وقف خاص. وقف إيش؟ وقف خاص. صحيح هو لم يعين أحدا، الواقف لم يعين أحدا، لكن طالما أنه وقف خاص هم يعينون منهم واحدا. أما إذا كان الوقف عاما فهنا للحاكم أن يتدخل في تعيين من يراه أصلح لإدارة هذا الوقف. نعم. قال: وظيفة الناظر حفظ الوقف. طبعا قلت ولا نظر للحاكم، ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. الناظر الخاص قلنا إذا كان الوقف خاصا لأولادي ذريتي مثلا أبناء عمومتي لا يتدخل القاضي. الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه يراد به القاضي، وأما الحاكم اللي هو رئيس الدولة يسمونه الإمام، يسمونه الإمام. أما إذا قالوا الحاكم فيقصدون به القاضي. نعم. لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. نعم، يعني القاضي لا يتدخل إذا كان الوقف خاصا، خلاص هم يدون الوقف. لكن إذا شاف القاضي أن هذا قاعد يلعب بالوقف وأخلى بشروط الواقف يتدخل القاضي هنا، وله الحق أن يعزله أو ينبهه أو غير ذلك. المهم لا يتدخل القاضي إلا حيث رأى أن الناظر على الوقف لم يتقيد بأحكام الوقف مثلا أو بشروط الواقف. نعم. قال: وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين. نعم، يعني هذه وظيفة الناظر. يعني طيب ناظر يعني شنو ناظر؟ قال ناظر يتابع الوقف، إذا انهدم منه شيء بناه، كهرباء، الماء، الصبغ، التصليحات، الأجارات يأخذها يوزعها، أي شكوى تأتي، أي كل يعني ناظر يعني إدارة كاملة لهذا الوقف. نعم. قال: وإن أجره بأنقص صح وضمن النقص. نعم، هنا المسألة فيها نظر، يعني إن آجره بأنقص صح وضمن النقص. يعني إذا لأن الأصل في الناظر أنه يبحث عن المصلحة، لأن الواقف لماذا جعل هذا ناظرا؟ حتى يدير بال العيالة مثلا، ولا الناس اللي أوقف عليهم، سواء أوقف على أولادي أو أوقف على المساكين أو أوقف على اليتامى أو أوقف على طلبة العلم. الناظر إذن هو يتقي الله فيهم. مثل هذا الناظر مثلا قال واحد جعل عمارة وقفا مثلا، قال هذه العمارة وقف، أجاراتها تروح لليتامى، تروح لبناء مثلا وقف للمساجد، بناء مساجد مثلا، تبنى مساجد من هذا الوقف مثلا. جاء هذا الناظر وأجر العمارة بألف ثمانمية مثلا على شركة مثلا، ألف ثمانمية. جت شركة ثانية قالت أنا أعطيك 2300، يعني زيادة 500 دينار. قال لا 1800 زين كافي، ما له حق لأنه مو فلوسك. واضح ولا لا؟ هذا ما هو حلالك، أنت مسؤول عن هذا الحال، عليك أن تتقي الله فيه. فإذا جاءك من يقدم مبلغ أكبر لزمك إيش؟ أن تأخذ مصلحة الوقف. هذا في مصلحة الوقف. فأنت عندما تأخذها ب1800 وتدري في أحد يبيها ب2300 أضريت بالوقف. إلا إذا كان يقول لا أنا أعطيته ب1800 إن هذا إنسان مضبوط، هذول مو مضبوطين، هذول يعني أبدأ أسبابا. إذا أبدأ أسبابا مقنعة له ذاك، لأنه في النهاية هو مؤتمن، الناظر مؤتمن، هذا هو الأصل، ما جعله ناظر إلا هو ليثق به، فهو الأصل أنه مؤتمن ويقبل قوله. إلا إذا تبين لنا أنه لا يبالي، ما يهتم، زين قالوا لا ترى في ناس مستعدين يأجرون ب2500، قال لا 1800 كافي كافي كافي، شو انت مو كيفك مو حلالك، هذا لو كان حلالك عساك أجرت ببلاش دينار، كيفك حلالك، لكن هذا ما أنت مسؤول عنه، مؤتمن عليه، فعليه أن يبحث عن الأصلح. فإذا كان الأصلح أن يأخذ ب1800 لأن ذوليك حرامية أو مضبوطين أو ممكن فساق أو غير ذلك من الأمور منعهم لأجل هذا من حقه، لكن إذا كان ما في أي سبب إلا التسلط والتعصب للرأي والتعنت يضمن، هنا يقال 1800 ادفع من كيسك 700، تدفع من كيسك 700 دينار لأنك أخليت بمصلحة الوقف، ممكن حتى يعزل هذا الناظر. نعم. قال وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن مساجا وله التقرير في وظائفه. طبعا عفوا بالنسبة لأجر بنقص، طبعا إذا ما يدري هم أيضا ما يؤاخذ به، أو اجتهد وهذا اللي حصله، قال واحد لا والله لو صابر ترى أجرنا خلصنا بعد، زين سوينا عقد سنة مثلا أو 5 سنين خلاص ما يلام على هذا، لا إذا اجتهد وبذل الوسع، لكن إذا قصر في بذل الوسع هنا يحاسب عليه. نعم. قال وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه، ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها، وما يأخذه الفقهاء من الوقف كالرزق من بيت المال لا كجحل ولا كأجرة. نعم. قال وله الأكل بالمعروف، الواقف جعل ناظرا، هذا الناظر يعني متبرع، لكن لو احتاج أكل بالمعروف حتى لو لم يحتاج مقابل نظير عمله، نظير نظارته، فله أن يأكل بالمعروف. يقول الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي أكبر، ومن كان غنيا فليأكل، ومن كان فقيرا فليأكل، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب إذن يجوز الإنسان يأكل بالمعروف، طيب إن كان فقيرا، وإن كان غنيا الأفضل أن يستعفف، وإن أكل فلا شيء عليه. بذلك يقول له الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، مثلا هو وقف على بستان مثلا حديقة مثلا مزرعة، طيب له أن يأكل منها، لكن مو يروح يبيع حق نفسه وكذا، لا يأكل حاجته وما في بأس إن شاء الله. قال وله التقرير في وظائفه، مثلا مدرسة، الوقف مدرسة، يحط المدير المدرسة ووكيل المدرسة مساعد المدير المدرسين العمال السكرتارية، هو يقرر في هذه الوظائف، مسجد مثلا يحط الإمام يحط المؤذن، غير الحين المساجد تكون يعني تبع الدولة، لكن لو قلنا المسجد غير تابع للدولة مثلا وهو وقف مثلا، هو يحط الإمام يحط الإمام والمؤذن يستفيدان من هذا الوقف، مثلا مسجد فيه خاصة في السابق يحط نخلة حق الإمام، وقف للإمام، شجرة نخلة أو شيء كذي يحطها وقف للإمام مثلا، أو بيت وقف للإمام لإمام المسجد. طيب قال ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، يعني إذا حطينا إمام مثلا في هذا المسجد ما يجوز عزله والله لأن واحد يبي مكانه، ما يجوز عزله إلا إذا هناك مسوغ شرعي، مثلا اختلف مع المصلين، طيب سيء الخلق سيء الحفظ، أو يعني في أسباب، أما إذا ما في أسباب لا يجوز عزله لا الإمام ولا المؤذن ولا أي وظيفة أخرى، كل الوظائف الأصل الإنسان لا يعزل من وظيفته إلا بمسوغ شرعي. قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو لها أهل صح وكان حق بها، يعني أنا إمام في المسجد قلت أنا أتنازل بدر، قلت بدر إمام بعدي بشرط أن يكون هو أهل للإمامة. قالوا زين في غيره، كيف أنا ببدر؟ هذه وظيفتي وأنا ببدر مكاني، يجوز ذلك. طبعا غير الحين تنظيم وزارة وهذا موضوع ثاني، لكن نتكلم بشكل عام مطلق في أملاك الخاصة، فالإنسان له أن يتنازل من وظيفته إلى آخر إذا كان أهلا لها. قال وما يأخذ الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا أجرة. يعني مثل الآن بيوت الأئمة مثلا، بيوت الأئمة أو أوقاف على أئمة المساجد مثلا، هذه ليست أجرة تعطيهم الوزارة ولا جعل أو كذا، لا، هذه أوقاف وقفت عليهم فيأخذها بدون أي حرج، لأن هناك حرج من أخذ الأجر على الإمامة وأخذ الأجر على الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. طيب، فإذا كان المؤذن أو الإمام يقول أنا ما أخذ أجرة ولا أخذ جعلا، أنا عندي وقف، هذا لا يعني شك في يعني صحة ما يأخذه، ولكن كلام أهل العلم في الذي يأخذ أجرة مقابل أذان أو أجرة مقابل الإمامة، أما الذي يأخذ وقفا مقابل الإمامة أو الأذان فهذا لا شيء فيه أبدا. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.